أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله أحمده تعالى حمد الذاكرين الصابرين الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا غيره ولا معبود بحق سواه وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الكرام فإن من جليل ما يستحق أن يذكر المؤمنون به ما يخص أجل مواسم التعبد وتحصيل الأجور على مدار السنة كلها أيام عشر ذي الحجة والتي تباشرنا قريباً إن شاء الله تبدأ من مغرب الليلة السابقة لأول أيام الشهر ثم تمتد حتى مغرب اليوم العاشر يوم عيد الأضحى هذه الأيام العشر الفاضلات العمل الصالح أياً كان نوعه أو لونه أو جنسه ومهما كان حجمه يتضاعف هذا العمل الصالح في هذه الأيام كثيراً كثيراً فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أيها المؤمنون إنه موسم عظيم المكانة عند الله وعند عباد الله المؤمنين، حري بالمسلم أن يغتنم فيه التقرب إلى الله تعالى بالفرائض أولاً، يعظمها ويضاعف من العناية بها والاستعداد لها وإحسان أداءها وإحسان أدائها، وكذلك يغتنم أيام هذه العشر بمجاهدة النفس على ترك المحرمات وتقليل المعاصي والذنوب، ثم من بعد ذلك يضاعف همته ويشمر من جديته في أداء النوافل من صلاة وصيام وقراءة قرآن وصدقات وبر بالوالدين وصلة للأرحام وإصلاح ذات البين وعفو وتسامح وإسداء نفع ودعوة إلى الله وأمر بمعروف ونهي عن المنكر إلى غيرها من الأعمال الصالحات الكثيرات التي يحبها الله تعالى ويرضاها. عباد الله، وإن من عظيم العمل الصالح الذي يتناسب مع طبيعة هذه الأيام، وهو عمل عظيم القدر في كل حين، فكيف بمثل هذا الموسم أن يكثر الإنسان من ذكر الله تعالى. صح السند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، ثم قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. إخواني الكرام، ذكر الله عبادة جليلة، هي سهلة على المؤمنين، عصية على غيرهم رغم سهولتها وكثير أجرها. الموفق من وفقه الله تعالى لأن يكون لسانه رطباً بذكر الله وقلبه يقظاً في استدامة هذا الذكر وتكراره. أما المحروم فهو من عجز عن هذه العبادة العظيمة التي لا تكلفه شيئاً وتمنحه الكثير والكثير. إن الحديث عن الأجر العظيم والمكانة الرفيعة لهذا الذكر ليس من قبيل المبالغة أبداً. أولا يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه الذاكر لربه بالحي والغافل عن هذا الذكر بالميت؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. كما أنه صلى الله عليه وسلم أثبت السبق والتقدم لأولئك الذاكرين حين قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات. أخرجه مسلم. فهل أنت يا عبد الله من المفردين، من الذاكرين الله كثيراً، أم أنك من المحرومين؟ إخواني الكرام، إن ذكر الله تعالى بالقلب واللسان شعيرة تعبدية جعل الله تعالى فضلها من الضخامة ما يشد الانتباه ويشحذ الهمة ويوجب العناية. انظروا إلى هذا الوصف النبوي العظيم لكثير أجر ذكر الله تعالى كما صح عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: وتأملوا، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى، فيا فوز الذاكرين. ولقد ثبت في الحديث أن أهل الجنة لا يتحسرون على شيء إلا على فوات هذا الذكر في ساعة كانت من حياتهم، كما عند الطبراني بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. قال ابن القيم رحمه الله: إن العبد ليأتي يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكتبنا من عبادك الذاكرين لك كثيرا والذاكرات، اللهم اكتبنا من عبادك الذاكرين لك كثيرا والذاكرات، اللهم اكتبنا من عبادك الذاكرين لك كثيرا والذاكرات يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلم، فيما ستستقبله من أيام العشر، حاول أن تفرغ نفسك من الشواغل وكثير من الالتزامات القابلة للتأجيل، ليكن همك الطاعة والتعبد فيها بقدر المستطاع في ليلها ونهارها، بل وفي كل ساعة من ساعاتها، فكل لحظة غالية نفيسة. اعتني بقلبك واستعد بروحك قبل حلول هذه الأيام لتكون مهيئة للعمل الصالح والقرب من الرحمن. أشعر من حولك من الناس بحرصك على استغلال أوقاتها في فعل الخير والعمل الصالح، فإن الأمر يستحق أن يدرك الناس أولوية الأمر عندك فيرعون ذلك في حقك. رب أهل بيتك على تعظيم هذه الأيام، ولتكن أسوة حسنة لمن حولك في هذا المظهر الجليل، فهو باب من أبواب مضاعفة الأجر والمثوبة حينما يقتدون بك وينظرون إليك. شد من عزيمتك، فإن الشيطان سوف يتربص بك حتى تضيع منك ساعات وأيام في هذا الموسم التعبدي العظيم. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك في هذا المقام العظيم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لهداك، اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك يا أرحم الراحمين. أصلح لنا قلوبنا، وزكِّ لنا نفوسنا، وتولَّ أمورنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم ألهمنا ذكرك على كل حال، وذكر الموت في كل حين يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عمل لا ينفع، ونعوذ بك من عمل لا يرفع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة الأتقياء، وخاتمة السعداء، ومنازل الشهداء، ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، ووحشة نفوسنا، وغفلتنا في سيرنا إليك. اللهم ردنا إليك ردًّا جميلًا، اللهم ردنا إليك ردًّا جميلًا، اللهم ردنا إليك ردًّا جميلًا. اللهم اكتبنا من عبادك التائبين، اللهم اكتبنا من عبادك المنيبين، اللهم اكتبنا من عبادك الأوابين، اللهم اكتبنا من عبادك الخاشعين، اللهم اكتبنا من عبادك المخبتين، اللهم واجعلنا من المتقين المحسنين الذين تحبهم وترضى عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وهيئ لهم البطانة الصالحة، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم إنا نستغيث برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. نسألك يا ربنا ونحن الضعفاء، نسألك يا ربنا ونحن الضعفاء، نلتجئ إلى رحمتك ونستغيث بعفوك وعافيتك. اللهم يا الله، اللهم احفظنا في أنفسنا وفي أهلينا وفي أحبابنا نحن وسائر المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وتب علينا، وعافنا واعف عنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بتفريطنا، ولا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء بين أيدينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا، في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله